الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في الصلاة في أول وقتها. قال البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لجازني. وروى أبو داود عن أم فروة رضي الله عنها وكانت ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج من المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وخف عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من طور الصلاة. يذكره الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب في الصلاة في أول وقتها. وفيه حديث منها حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، وفي رواية أخرى لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، أي العمل أفضل من الأعمال التي يتعبد العبد لربه سبحانه تبارك وتعالى بها، ما هي الأعمال الفاضلة والأعمال التي هي أحب إلى الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. حديث أضفه حديث أم فروة بعده في سنن أبي داود قال: الصلاة لأول وقتها، يعني بعده في سنن أبي داود قال: الصلاة لأول وقتها، يعني إذا نودي الصلاة فيذهب المسلم حيث نادى الصلاة ويصلي هذه الصلاة، الصلاة على وقتها أو الصلاة لأول وقتها، فيصلي مع الجماعة، وجعل هذا العمل هو العمل المقدم أول الأعمال. يلي ذلك قال: بر الوالدين. فسأله ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فإذا نظرت لهذا الترتيب عرفت فضيلة الصلاة وكيف أنها أفضل العمل الذي يعمله العبد يتقرب به إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. في رواية عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها وبر الوالدين والجهاد، الصلاة لوقتها وبر الوالدين والجهاد. من الحديث حديث لأبي هريرة رضي الله عنه يذكره المنذري في الترغيب في صلاة الجماعة، الترغيب في صلاة الجماعة، الإنسان يصلي الصلاة، الرجل واجب عليه صلاة الجماعة، يذهب حيث ينادى بالصلاة. مهم جدا أمر صلاة الجماعة كما ذكرنا قبل ذلك، صلاة الجماعة تجمع المسلمين في بيت الله سبحانه تبارك وتعالى، فيكون بينهم التعارف، ربنا قد جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وأفضل أماكن التعارف يتعارف الإنسان على أخيه المسلم على أخيه المسلم في بيت الله سبحانه تبارك وتعالى، فيعرفه بالتقوى، فيعرف مواظبته على الصلاة، حرصه على دين الله سبحانه، وأيضا يعرف إذا كان مريضا، إذا كان محتاجا، إذا كان في حاجة من الحوائج فيكون معه. فهنا يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن هذه الصلاة في بيت الله سبحانه تضاعف على صلاة الإنسان في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. قال: صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم هو إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، يعني طالع من بيته لا يريد إلا الصلاة، قال لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة كما ذكرنا قبل ذلك. قال فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه. يبقى الإنسان هو صالع لصلاة الجماعة. شوف الفضل الدين الله سبحانه تبارك وتعالى. من ساعة ما أنت توضيت في بيتك وإذا بتحط عنك خطوة طالع من البيت خطوة تأخذ بها درجة، خطوة تأخذ حسنة، خطوة يحط عنك بها خطيئة وسيئة لغاية ما تصل إلى المسجد تصلي الله عز وجل أو تنتظر الصلاة فأنت في صلاة. خلصت الصلاة وقاعد تسبح قاعد تذكر الله عز وجل أنت أيضا في صلاة ويكتب لك فضيلة الصلاة طول ما أنت في بيت الله عز وجل. قال فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى ما لم يحدث. بتقول إيه الملائكة؟ قال تقول الملائكة اللهم صل عليه اللهم ارحم اللهم صل عليه اللهم ارحم. ولا يزال في صلاة من طور الصلاة. خلص صلاة الظهر مثلا وقاعد لغاية العصر يكتب له صلاة. خلص صلاة العصر قاعد لغاية المغرب ما بين الصلاتين يكتب له كأنه مصلي. وشرط ذلك كما ذكرنا قبل أنه يكون على وضوء يكون على وضوء. فقاعد في مصلى في المسجد مثلا بعد صلاة العصر يستنى صلاة المغرب وهو على وضوء يكتب له كأنه مصلي ما بين الصلاتين ما بين صلاة العصر وصلاة المغرب وهكذا. من الأثار اللي جاءت أثر ابن مسعود رضي الله عنه يبين أهمية صلاة الجماعة. ما هيش ببساطة يتهاون كثير من الناس عن صلاة الجماعة ولا توقيع على يحب الصلاة من أصلها. صلاة الجماعة هامة جدا. شوفوا ابن مسعود يقول إيه الأثر ده يروي الإمام مسلم وروي أبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود قال من سره إن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات. من سره أن يلقى الله غدا مسلما يعني كأنه أن أشوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم صلاة فمن تركها فقد كفر. يقول لك ابن مسعود عايز تقابل ربنا وأنت مسلم حافظ على الصلوات. فين تحافظ عليها؟ قال حيث ينادى بهن. حيث ينادى بهن يؤذن في المسجد تذهب إلى المسجد تصلي هذه الصلاة. فإن الله تعالى شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدي وإنهن من سنن الهدي. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لضللتم. وما من رجل يتطهر ويحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. قال ابن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ابن مسعود يقول احنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتخلف عن هذه الصلاة إلا رجل موصوم بالنفاق معلوم عند الناس بالنفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام الصف. يشوف يحسهم على صلاة الجماعة ايه يبقى الواحد تعبان مش قادر ومتسند على اثنين لغاية ما يسندوه يوقفوه في الصف حرصا على صلاة الجماعة حتى لا تضيع منهم. ولعله يكون له عذر بسبب المرض. ربنا يقول ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ولكن مع اعتيادهم على صلاة الجماعة وحبهم لصلاة الجماعة كان الواحد منهم يفضل يروح متسند على اثنين يوصل يصلي في المسجد أفضل من أن يصلي في بيته وقد يكون له العذر في ذلك. وشوفنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في آخر حياته كيف أنه سأل في يوم من الأيام وكان مريضا وعثا صلى الله عليه وسلم عليه وسأل عن الصلاة قيمة الصلاة فقالوا لا. فأراد أن يقوم ليصلي صلى الله عليه وسلم وبه حمى فلم يقدر لما قام سقط صلى الله عليه وسلم ولم يقدر على القيام. فقال أتوني ماء يبول تشت فيه ماء وصب على النبي صلى الله عليه وسلم من الماء لا يغتسل علشان يفوق من الحمى علشان يقبل يروح للصلاة صلى الله عليه وسلم. فلما قام أراد أن يذهب ماء صلى الله عليه وسلم ولم يقدر وقع فيه فجابوا مية صبوا عليه صلى الله عليه وسلم كذا مرة لم يستطع أن يقوم. وفين في النهاية قدر مرة أن يقوم فخرج متكئا على اثنين على العباس وعلى علي رضي الله تعالى عنهما ورجلاه تخطان في الأرض تخطان في الأرض عشان يسكن يصلي بالناس مرة صلوات الله وسلامه عليه. فالغرض انه قد يكون الانسان في مرض ولكن حبه لصلاة الجماعة يجعله يواظب عليها مع ان له العذر ان يصلي منفردا ويصلي في بيته، ولكن مع الحب لصلاة الجماعة والمحافظة عليها قد يأتي الى بيت الله كما صنع هذا الذي ذكره ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه، إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. يعني المعنى أن المريض يجي على نفسه يجي المسجد مألوف، ولكن لو أنه لم يأتي أيضا مألوف ومألوف أجل الجماعة لأنه معذور. قال: إن كان رجل يمشي بين رجلين حتى يأتي إلى الصلاة، معنى متسند يعني على رجلين. من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى ليعجب من الصلاة في الجمع. إن الله تبارك وتعالى ليعجب من الصلاة في الجمع، والمعنى صلاة الجماعة. إن الله عز وجل يعجبه ذلك ويفرح به ويحب عبده الذي يواظب على صلاة الجماعة. صلاة الجماعة المواظبة عليها أفضل ما يكون أن تحرص على أن تحضر تسمع تكبيرة الإحرام، إنك تسمع تكبيرة الإحرام هي أول تكبيرة الصلاة، ولي فيها فضيلة عظيمة جدا إذا اعتادها الإنسان. ولذلك جاء في الحديث رواه الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة، 40 يوما في جماعة، يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. من صلى لله 40 يوما، وكأن العدد ده مقصود. لو ذكرنا قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما وعده ربه سبحانه أن ينزل عليه التوراة، فوعده أن يتعبد لله 30 يوما وأتممناها بعشر، فجعلها 40 يوما. كأن العدد للنبي في العبادة والمواظبة على العبادة، فإنه إذا وصل إليه الإنسان في المواظبة تكون له عادة بعد ذلك المواظبة على طول على هذه العبادة. فهنا في صلاة الجماعة يقول لنا: من صلى لله 40 يوما في جماعة. 40 يوما يعني 200 صلاة، مش 40 صلاة، يعني 200 صلاة. صلى لله 40 يوما في جماعة، بشرط ايه؟ قال: يدرك التكبيرة الأولى، هي تكبيرة الإحرام، يسمع الإمام هو بيكبر تكبيرة الإحرام. قال: كتب له براءة ثانية، براءة من النار وبراءة من النفاق. فضيلة عظيمة جدا جدا تجعل الإنسان يحرص قدر المستطاع على ذلك، إنه واظب على صلاة الجماعة في بيت الله عز وجل علشان ينال هذه الفضيلة. براءة من النفاق، يعني الله عز وجل يؤمنه أن يقع في نفاق، ما يبقاش منافق، يعصمه من أن ينافق نفاق عقيدة أو نفاق عمل، يعصمه الله عز وجل بهذه المعظمة على ذلك. وبراء من النار إنه يكون من أهل النار يوم القيامة. المنافقون ربنا سبحانه وتعالى أخبر عنهم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. هنا البراءة من النفاق إنه لا يقوم كسلان وهو رايح يبدأ تكبيرة الإحرام التكبيرة الأولى. فالفرق كبير بين هذا الإنسان وبين هؤلاء، بل مفيش نسبة بين الإنسان المؤمن والإنسان المتكاسل عن الصلاة. فهنا الحديث شجع المسلم على أنه يحرص على ذلك، ولعل الإنسان يوفق لأول مرة إنه يدرك 40 يوما. مش معناه أدرك 40 يوم يبقى خلاص بعد 41 يوم في البيت ما صليش ما صار وخلي جاي بتاعته، لا. ده هنا كأن 40 يوم هتبقى عادة ليه بعد ذلك، يعتاد ويبقى حريص على تكبيرة الإحرام. ولذلك جاء عن السلف والله عليه كان إذا ضاع من أحدهم تكبيرة الإحرام يعزي 3 أيام، 3 أيام يعزي نفسه ويعزون الناس على ذلك، إن فاتته تكبيرة الإحرام تكبيرة ما هو مدرك في الصلاة بس فاتته تكبيرة الإحرام. وإذا فاتته الصلاة ضاعت منه الصلاة، صلاة الوقت، يقوم يعزو أسبوع على هذا الشيء لأنه يتفاكر هذا الشيء ويتعزى على ذلك، فإنه مصيبة نتبه به. فالمصيبة التي تنزل الإنسان يموت له قريب ويعزوه ثلاث أيام تضيع منه صلاة يعزوه ثلاث أيام، إذا ضاع منه صلاة أو يعزوه أسبوع لضياع الأجر العظيم اللي ينتظر الإنسان من وراء هذه الصلاة. لذلك ينبغي على الإنسان المسلم أن يحرص على ذلك لعله لا يدرك ذلك من أول مرة. ممكن إنسان يواظب أسبوع ويروح مقطوع فيعيد ثاني ثاني، ويعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. الله سبحانه وتعالى أدرى من الذي يستحق ذلك. الأمر مش ببساطة يروح واحد مواظب أنا حواظب من النهاردة يروح 40 يوم ليه، لا ممكن يحصل له مشغلة يحصل له حالة انقطعت في النص. عيد من جديد، عيد من جديد لغاية ما تحصل هذه 40 يوما. ولكن عند الله عز وجل ربنا عظيم ورحيم سبحانه تبارك وتعالى، وقد يعلم من نية العبد المواظبة فيكتب له حتى ولو فاتته الصلوات. ولكن العبد يعامل نفسه بما جاء في الحديث انه لابد من 40 يوما وينتظر رحمة الله سبحانه تبارك وتعالى من وراء ذلك. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.